قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثمة محبة من العبد للرب، ثمة محبة من الرب للعبد، فكون العبد يحب ربه هذا هو الذي يتفق مع الفطرة، لأن أنعام الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. وأما أن الله عز وجل يحب بعض عباده فهذا تفضل منه وتكرم تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمؤمن لا يسعى لشيء أعظم من سعيه إلى أن ينال محبة الله، وكلما سعى المؤمن في رضوان الله كان أقرب إلى أن يحبه الله. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لعبده جبريل الملك المعروف، يقول له: إن فلانا عبدي يسعى في مرضاتي، ألا إن رحمتي عليه. فيقول جبريل: ألا إن رحمة الله على فلان. فيقولها حملة العرش ومن حول العرش. ثم يقول أهل السماوات، وفي حديث آخر: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. وهذا فضل واسع وعطاء غير مجذوذ من رب العالمين جل جلاله. الطريق إليه أولا محبة الله، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع ما شرع الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب النونية لما ذكر الإسلام والسعي فيه: هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجع من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فهذا كله يجمل لك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اليهود، النصارى، الوثنيون، كلهم يزعم أنه يحب الله، فالله عز وجل قطع الطرائق الموصلة إليه إلا باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب